باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه كسيد الناس وما أشبه ذلك، وكذلك ملك الملوك وما يشبه، لأن هذا ما يصدق في الحقيقة إلا على الله، هو الذي يقضي بين خلقه كلهم، وهو حاكم الحكام الذي يحكم بينهم، وهو ملك الملوك، وهو مالك يوم الدين جل وعلا. فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن طوره ووضعه الذي وضع له، فهو عبد، عبد لله جل وعلا، مهما حصل له من الأمور الدنيا مناصب وغيرها، فهو لا يخرج عن العبودية. فلا يجوز أن يتكبر ويخرج ويكون استعلى على الناس بالأسماء وبالأفعال، فإن هذا يقتضي أن يكون أوضع الناس وأحقرهم عند الله وأذلهم عند الله، يعني أن الله يعاقبه بهذا. فعلى هذا معناه أن هذا من المحرمات، بل هذا من القوادح التي تقدح في الدين إذا كان مقصودا. أما إذا مثلا الناس يسمونه وهو لا يرضى بهذا فهذا ما عليه، الأمر على من يسمي. فسيد الناس مثل هذا، لأن سيد الناس هو رسول الله، لما قال: أنا سيد الخلق ولا فخر. ما إنسان يتعدى طوره ويذهب إلى هذا فلا يجوز. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، يعني هو المالك لكل شيء. والمؤلف فسر أخنع، قال إنه يعني أوضع، أنه وضيع حقير صغير، على خلاف ما يقول. فإذا هذا معناه معاملة العاصي بضد قصده في الألفاظ وفي المعاني. وقال سفيان: مثل شاهان شاه. شاهان شاه يعني عندهم ملك الملوك في اللغة الفارسية، هذا ما أنهم يسمون هذا الاسم كثيرا. وقوله في رواية: أغيظ رجل على الله، يعني أنه أن الله يغضب عليه ويغضب عليه أكثر من غيره، فهذا يدل على أن هذا أمر عظيم ليس سهل. إذا كان مثل هذا يكون أغيظ شيء على الله من هذا، فهذا وقع في الشرك وزيادة، وهذا يكون شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في العبادة. فلهذا قال إنه أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، هذه كلها ألفاظ شنيعة جدا منفرة عن هذا الأمر، وما يكون مثله من الأمور الأخرى. ومعلوم أن هذا مضاد للتواضع والخضوع والذل لله جل وعلا، فهو تكبر وتجبر، ومن كان بهذه فهو يلتحق بفرعون ومن على هذا المنهج، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. ما يلزم أنه ما يقصد معناه. فرعون قال أنا ربكم الأعلى قاصد معناه، ولكن أحد الناس والعادة أنه ما يقصد معناه، هذا المقصود. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه. تفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا من صفات الله، هو ملك الأملاك وهو الذي يقضي بين خلقه، قاضي بين القضاة، والذي يقضي بينهم. كل قضية في هذه الحياة سوف تعرض مرة أخرى عند الله جل وعلا ويقضي فيها، كانت حقا أو غير ذلك. نعم.